ثم قال: وخيار عيب متراخي ما لم يوجد دليل الرضا. خيار عيب متراخي يعني أنه لا يلزم المشتري أن يطالب بالعيب من حين أن علم به، بل له أن يؤخر الطلب. فإذا علم بالعيب في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخر النهار فله ذلك. لكن لو قلنا إنه على الفور لكان إذا علم في أول النهار ولم يطالب بالرد إلا في آخره ليس له خيار، ولكن نقول إنه على التراخي لأنه حق للمشتري ولا يسقط إلا بما يدل على إسقاطه. ولهذا قال: ما لم يوجد دليل الرضا. دليل الرضا له صور. الصورة الأولى أن يصرح بذلك بأن يقول لصاحبه: باع فلان علي حاجة فوجدتها مهيبة، ولكن نظرا لحقه علي فأنا راض بذلك ولن أطالبه بالرد. هذا صريح، أليس كذلك؟ إذن لا يمكن أن يرد بعد هذا الطول. الصورة الثانية أن يتصرف فيه بعد أن علم بالعيب، باعه أو أوقفه أو رهنه أو ما أشبه ذلك. فهذا على المذهب يسقط خياره، لأن تصرفه به دليل على رضاه به. ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلا، فإن قال: إني تصرفت فيه راضيا بالأرش وعدم الرد فله الأرش، وإن قال: تصرفت فيه مسبطا للخيار، سقط خياره، لأن هذا الأمر يعود إلى نيته. فإن قال البائع: أنا أريد أن أحلفه أنه إنما تصرف فيه راضيا بالأرش لا بالعيب، فإنه يحلف ويقال: احلف أنك إنما تصرفت فيه إمضاء للعقد ورضا بالأرش. فإذا حلف فالأمر مكون إلى ذمته. قال: ولا يفتقر. وخلاصة الكلام هذا أن خيار العيب على التراخي لا يلزم المشتري أن يطالب، لا يلزم المشتري أن يطالب به فورا. وإلا إذا وجد دليل الرضا فإنه يسقط. ودليل الرضا إما أن يكون صريحا كما لو قال: أنا راض به ولن أطالبه لأنني أحترمه أو لأنه صاحبي أو ما أشبه ذلك، وإما بتصرف يدل على الرضا بالعيب ببيع أو جارة أو غير ذلك. ولكن قلت لكم إن الصحيح في المسألة الثانية إيش؟ التفصيل. إن تصرف فيه راضيا بالعيب فإنه لا خيار له، لا أرش له، فإنه لا أرش له. وإن تصرف فيه إمضاء للعقد واختيارا للأرش فإن له ذلك. وإذا تنازع البائع والمشتري في هذا حلف المشتري. قال: وإن اختلف عند من نعم، ولا يفتقر إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. لا يفتقر يعني الفسخ بالعيب إلى حكم، أي إلى حكم حاكم، يعني لا يلزم المشتري إذا أراد أن يفسخ أن يذهب إلى القاضي ويقول: إنني أريد أن أفسخ البيع الذي حدث مع فلان لأن المبيع معي، لأن الحق له. كذلك لا يفتقر إلى رضا وحضور صاحبه. رضا هنا غير منونة، لأنها بنية المضاف إليه، فلا يتقي إلى رضا صاحبه ولا حضور صاحبه. من صاحبه؟ البائع. يعني لا يفتقر إلى رضا صاحب المشتري وهو البائع ولا إلى حضوره. ووجه ذلك أن الحق فيه لمن؟ للمشتري، فهو الذي له حق الفسخ، فلم يشترط رضا المفسوخ عليه كالطلاق بيد الزوج، ولا يشترط أن ترضى الزوجة ولا أن تحضر الزوجة. ولهذا لو طلق زوجته وهي غير حاضرة طلقت، وإن لم تعلم إلا بعد يومين أو ثلاثة، لأنه لا يشترط رضاه. كذلك أيضا البائع لا يشترط رضاه ولا حضور ولا حضوره. طيب، فإن ادعى المشتري أنه قد فسخ وأنكر البائع، فمن القول قوله؟ القول قول المشتري، لأن هذا لا يعلم إلا من جهته. قد يقول قائل إن الأصل عدم الفسخ، فيلزم أن يكون القول قول البائع، فيقال هذا الأصل معاظم بأصل آخر. ما هو الأصل الآخر؟ أنه لا يعلم إلا من جهته، فإذا قال إني فسخت أخذنا بقوله. نعم. وإن اختلفا عند من حدث العيب، اختلفا الفاعل البائع والمشتري عند من حدث العيب، فقال البائع حدث عندك، يقول المشتري يعني ولا فلا خيار له، وقال المشتري بل هو سابق للعقد فلي الخيار، يقول فقول مشتري مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين. فهذه المسألة أفاد المؤلف رحمه الله أنها لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن لا يحتمل قول الآخر، فقوله لا إذا كان لا يحتمل قوله، والحال الثاني أن يكون هناك احتمال، فهنا يقول القول قول المشتري. مثال ما لا يحتمل قول البائع: الإصبع الزائدة. اشترى عبدا فوجد فيه إصبعا زائدة فأراد رده، فقال البائع حدث هذا العيب عندك، قال المشتري أبدا. من القول قوله؟ ما يمكن يحدث الإصبع الزائد؟ معلوم ما يمكن يحدث، ولو أمكن أن يحدث لكان كل يوم الإنسان يتوقع أن يكون له 100 إصبع، لكنه لا يمكن يقع. طيب، إذا قبلنا قول المشتري هل يشترط أن يحلف؟ لا، لأنه لا حاجة للحلف. مثال آخر: اختلف البائع والمشتري في جرح، يعني اشترى بهيمة فوجد فيها جرحا، فرجعنا اشترى بهيمة ثم ردها، اشترى بهيمة ثم ردها، والعيب الذي فيها جرح الذي ادعاه المشتري، فنظرنا إلى الجرح وإذا هو يثعب دما، جرح طري، والبيع له مدة أسبوع، فمن القول قوله؟ قول البائع. القول قول البائع. لماذا؟ لأنه لا يحتمل أن يكون هذا الجرح قبل العقد، والعقد له أسبوع، والجرح طري الآن يثعب دما، لا طري، احنا قلنا طري يثعب دما، فعلى هذا يكون القول قول البائع بلا يمين. القول قول البائع بلا يمين. طيب، إذا كان يحتمل هذا وهذا، يحتمل هذا وهذا كعرض وفساد في طعام وما أشبه ذلك، فالمؤلف يقول إن القول قول المشتري، إن القول قول المشتري. علة ذلك أن العيب فوات جزء في المبيع، إن العيب فوات جزء في المبيع وهو الكمال، فالمعيب قد فاته الكمال. والأصل، الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت. ومن الذي يدعي عدم قبضه؟ المشتري، فيكون القول قول المشتري. هذا وجه لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البائع الآن يقول: إني بعت عليك هذا الشيء سليما، وهو يقول: بعته علي معيبا. والمسألة محتملة، نقول قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بإيش؟ بالعيب، فيكون المشتري مدعا عليه والبائع مدعي. وهذه الرواية من مفردات المذهب، مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن القول قول البائع، قول البائع، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو القول الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان، القول ما قال البائع أو يترادان. وهذا نص صريح. ولأن المشتري مدع أن العيب سابق، والأصل عدم وجود العيب، الأصل عدم العيب، وهذا البائع وهذا المشتري يدعي أنه سابق، أنه منذ ثلاثة أيام، والبائع يقول أبدا. فالأصل السلامة، ودعوى أن العيب سابق على العقد خلاف الأصل. وعلى هذا فالقول الراجح أن القول قول البائع. ولكن يجب أن نعلم أن كل من قلنا القول قوله فإنه لا بد من اليمين، هذه قاعدة عامة، كل من قلنا القول قوله فلا بد من اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه، وفي لفظ: على من أنكر. إذ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فإن قال قائل: المدعي يسهل عليه أن يحلف، يسهل عليه أن يحلف، أولا لأجل أن يصر على قوله، وثانيا طمعا. قلنا: إذا حلف على يمين هو فيها كاذب يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، ولا يمكن لمؤمن أن يقدم على هذا العمل. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله قال: اليمين الفاجرة تدع البلاد بلاقع، يعني أنها متلفة. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. ولقد حدثني أحد الأشخاص الموثوقين أنه صار له دعوة على شخص بدراهم وليس له بها بينة وهي ثابتة، فتحاكموا إلى القاضي وحكم ببراءة المدعى عليه باليمين، وحلف أنه بريء منها، فدعا عليه المحكوم عليه، فخرج هو وعائلته من البلد التي جرى فيها التحاكم إلى بلد قريبة منها، فأصيب بحادث ومات هو وعائلته، هذا الذي حلف وهو كاذب. وهذا شاهد لقول الإمام أحمد: إنها تدع الديار بلاق، أي خالية ليس فيها أحد. ففائدة اليمين إذن أن فيها خطرا عظيما دنيويا وأخرويا، ولا يقدم عليه إنسان إلا رأى النتيجة سيئة قريبا أو بعيدا. نعم. طيب إذن إذا كان لا ينتفع بها فإنها تكون كبيض الدجاج. نعم. نعم. شيخ أنا ما فهمت موضوع البيض. يعني إذا بيع البيض ثم انكسر عند المشتري يكون نعم كسر المشتري. نعم. شيخ بارك الله فيك، مدة خيار المشتري خيار العين كيف؟ مدة خيار المشتري في خيار العين. نعم. كم مدته يحدده العرف أن أي نعم. المذهب ما له حد إلا إذا وجد دليل الرضا. إلا إذا وجد دليل الرضا. دليل الرضا عرفت منه يصرح أو يتصرف، ولكن بعض أهل العلم يقول إنه على التراخي ما لم يؤخر تأخيرا يضر البائع. الثاني أرجح. وهذا أرجح لا شك. نعم خالد. دخل لا أرسل في خيار التدليس. إيش؟ دخل لو لا أرسل في خيار التدليس. نعم. إلا في التصحيح. نعم. دخلنا في أرسل في خيار العين. إيه نعم. هل ذكرنا إلا في التصحيح؟ هل استثنى التصحيح؟ في خيار التدليس؟ نعم. ها؟ نعم. خلاص. خيار التصلية هو الذي بنى عليه الفقهاء أنه لا أرش في التدريس. هو أكيس آت محمد الوسيلة والفضيلة مقاف المقام. جوز الهند. إيه إن شاء الله سافر للهند تشوف. ثمر من الثمار. ثمر إيه ثمر. ثمر من الثمار لكنها كبيرة. ولها قشر صلب. هل عرفت بيض النعام؟ هذه مثل. فؤاد. الكافر إذا كان له عهد فإنه لا يجوز الخيانة. وإن كان منكرا على كافر هو طلب منه اليمين. نعم. هل يقبل من هذا كافر اليمين إن أنكر وكان هو مستري؟ يقبل منه اليمين. خالد. يقبل من المشتري اشترى الذهب بالدنانير وتبين في الذهب الذي اشتراه عيبا فإنه يتعين الرد. ولا يجوز ولا يجوز لأنه نقول أن هذا الذهب قيمته ليست القيمة له قيمته قيمته مع الأرش هذه قيمته. فإذا اشترى ذهب بثلاثة آلاف مثلا وتبين أنه معيب ولا يسوى ذلك 500 نقول أن الزيادة 500 هذه ليست قيمة وإنما هي نقص في قيمته. هل قرأت عليه عباد المصامي؟ نعم. الذهب؟ نعم. سواء مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. هنا نقول كان على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب قيمة بقيمة. ولكن الرسول قال مثلا بمثل سواء بسواء. المقصود القيمة الورقية الآن يعني الذهب المعيب قيمته تختلف عن قيمته اذا كان صحيحا. سبحان الله ما كنت اقول الان الاخ خالد يقول كان على الرسول ان يقول الذهب بالذهب قيمه بقيمه فاعطني عشر ما في قيمه الذهب بمثقال من الذهب يساويها بقيمه كذا. لا هذا كلام لو وان لم تلت فهذا معنى الكلام. اذا بعت عليه ذهبا حلي من الذهب بوزن ذهب نقول وافق الحديث او لا؟ وافق العين فوجدنا فيه العين. نقول الآن لو أعطينا الأرش لحصل التفاضل فيتعين الرجل. الأوراق النقدية ما نقول في أوراق، ما تكلمنا على الأوراق النقدية بارك الله فيك. لا أنا سؤالي في الأوراق النقدية، ما سؤال، إحنا كلامنا في الذهب، مثالنا في الذهب الحلي، حلي ذهب بذهب، هذا المثال. أما مثل الأوراق خليها جانب لأن الأوراق فيها ألف إشكال. يلا سليم. أنا يوم سني صغير أقل عنك وخبر واحد حلف ومات وحلفل في أبوه ومات هو وأبوه وأخوه نظر الله أكبر صحيح. ولكن يا شيخ الحين واشهدوا على ناس من هذا الوقت وقدر أن العقوبة تنزل ما جالس فيه ما تحارب. نعم والحين يا شيخ نشاهد ناس يحلفون على تلك هذا من الابتلاء والاستدراك، يستدرج الله الناس بأن يفعلوا أسباب الهلاك ولا يهلكوا، ولا يحسب أن الذين يكفرون بما نعم، ولا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. نعم. شيخ أراد قد شيء لا يعني عين، ولكن الذي يرسلها فرمود العين إلا لو استرابه شاء فيها عين، فقال رد هل يعني نزلت القيمة لا يعني عين موجود. نعم. هو الآن العين يقول ما بي أرأيت لو زادت القيمة ألس نقول لك أن تمسك الوقت انتهى. وش عندنا؟ تسميع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: السادس خيار في البيع لتخبير الثمن. لتخبير بالباء. السادس خيار في البيع لتفضيل الثمن متى بان أقل أو أكثر، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال، وإن اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، فالمشتري الخيار بين الإمساك والرد. ولم يبين ذلك في تخبيره في الثمن. وين طار؟ لا قبل أو باع بعض الصفقة بقصة من الثمن. لا ولم يبين ذلك ليش بكتبه؟ ولم يبين ذلك في تخبيره ولم بذلك في تخبيره بالثمن. في تخبيره بالثمن. اشترى بثمن مؤجل أو ممن لا تقبل شهادته له أو بأكثر من ثمنه حيلة أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فالمشتري الخيار بين الإمساك والرد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عبد الله بن عوض اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيب. يعني وقول المشتري مع يمين. بدون تفصيل؟ لا بدون تفصيل. فصل. يعني الأول يعني أن لا يكون هناك يعني أن لا يكون هناك احتمال قوي جانب أحدهما، فالقول قول المشتري مع يمين. وأما إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فقول الذي يحمل عليه بلا يدري. احسن هذا التفصيل. يلا يا آدم، مثال ما لا يحتمل الا قول احدهما. نعم، هذا مثال. اشترى شيئا ومر عليه قدر من الزمن ثم ادعى انه يعني اشتراه مجروح. نعم. فنظرنا الى الجرح. فاذا هي طريق. نعم. نعم. فاذا هو طريق. قال هذا يحمل انه حدث من عنده. هذا لا يحتمل إلا قول من؟ لا يحتمل إلا قول البائع. البائع، أحسنت. طيب، مثال ما لا يحتمل إلا قول المسلم. مثلا يشتري مثلا عبده ويقول وفيه اسم زائد، يقول أن وصف الزائدة خرجت بعد شيء. يعني لا يحتمل إلا قول البائع. لا يحتمل إلا قول البائع إلا قول المسلم. صحيح، لأن لا يمكن أنبت الأصبع الزائد. ومثله لو كان أثر الجرح قديما، لو كان أثر الجرح قديما لا يحتمل أنه جرح وبرئ، فالقول قول المسلم. طيب، في المسألة الأولى، في أصل المسألة يا إبراهيم، يقول مالك أن يقول قول المشتري، فما هو الدليل أو التعليل؟ ما هو؟ دليل أن البيع على هذه الصورة في شواطئ مثل المبيع والكمال. نعم. والأصل عدم قبض هذا الجزء الثاني. إيه. يكون المشتري مدعي عليه. طيب. صح. فهمت من تعليل؟ الأصل أن الشيء على الكمال. والعيب فوات. العيب فوات. والأصل عدم قبض هذا الفائت. فيكون القول قوله. المشتري. هل هناك قول آخر يا سليم؟ ما تستطيع شيء. المنان، عبد المنان. القول قول البائع. القول قول البائع. طيب ما التعليل؟ دليل وتعليل. نعم. فالقول ما قال البائع أو يتردد. أحسن. بماذا يدفعون تعليل الآخرين؟ أحمد، لو أنك ما حضرت أمس، ها؟ حضرت أمس ولا لا؟ طيب، بماذا يدفعون قول الآخرين كمال؟ والله بالحديث يا شيخ النبي. الحديث على عين والرأس، لكن التعليل. يقولنا الأصل ليس فاتح، الأصل أنه لا يكون فيه عيب. الأصل أنه قبضه سليما. صح. إذن الصواب أن نقول قول البائع إلا إذا كان لا يحتمل إلا قول المشتري، فعرفتم أن القول قول المشتري. لماذا لا نلزمه باليمين إذا كان لا يحتمل إلا قول أحد؟ لماذا لا نلزمه باليمين والحق نحتاج اليمين؟ ليش الآن لو ادعيت على زيد أن أطلبه 10 ريالات وأنكر، لا بد أن يحلف. لا، أنا الآن مدعي عليه. الآن البائع يقول أبدا أنا ما عاد عندي، لم يعد عندي، فهذا الحق الغالب. يقول أحلف إذا لم أحكم لا قول أحد. بلا يمين، لماذا لا نلزمه باليمين؟ منصور، ها؟ إيه؟ ولا فائدة من ذلك، لأن اليمين لتوكيد الشيء، وهنا ما حاجة. أصبع زائدة معروف أن حاجة عند البائع. جاء طري والبيع له 10 أيام معروف أنه عند المشتري، ما حاجة يعني. واضح؟ واضح الكلام؟ طيب.